بالنسبة للمرأة إذا كانت موجودة في مكة مع أهلها، هل تصلي في البيت أو في الحرم أفضل لها شيء؟ في مكة والمدينة أفضل البيت، في كل مكان الأفضل البيت، إلا إذا كان داعي ما سمع المواعظ تذكير ومحاضرات أو لأنها تكسى في البيت وتنشط هناك، لا بأس أن تخرج مسجد، ولا البيت أفضل. البيت أفضل، البيت أفضل. والنبي بيوتهن خير لهن، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.